بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. شوف شرح ألم أرك تسجد. قوله: باب سجدة إلى السماء انشقت. أورد فيه حديث أبي هريرة في السجود فيها، وهشام هو ابن أبي عبد الله الاستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. وقوله: فسجد بها في رواية الكسميهني فيها، والباء للظرف. وقول أبي سلمة: لم أرك تسجد، قيل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك، ولذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب. وهذا فيه نظر، وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في الصلاة، أما تركها مطلقا فلا. ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة، ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟ تكلم ذكر كلاما بعد ثلاثة أبواب. الأول طيب. قوله: باب من قرأ السجدة بالصلاة فسجد بها، أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة بالصلاة المفروضة، وهو منقول عن مالك، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية، وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم. وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه في باب الجهر في العشاء، وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة، وكذا في يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره، وفيه حجة على من كره ذلك. وقد تقدم النقل عمن زعم أن لا سجود فيه إذا السماء انشقت ولا غيرها من المفصل، وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع، وكذا أنكره أبو سلمة. وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك، كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام: فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. في هذا دليل على أنه إذا ازدحم الناس ولم يجد الإنسان موضعا يسجد عليه فماذا يصنع؟ يعني الآن نقول يقول فما يجد أحد حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضع أن يسجد عليه، فماذا يصنع؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يسجد ولو على ظهر إنسان، وهذا مشكل، هذا القول مشكل، لأنه قد يكون الذي أمامه امرأة كما يحصل هذا في المسجد الحرام في أيام المواسم، وقد يكون رجلا لا يعرف الحكم الشرعي، فإذا سجد على ظهره فلا شك أنه سيوقعه في إشكال وتشويش، وربما يرخصه برجله، نعم، أو غير ذلك، ففيه إشكال. ومنهم من قال يجلس ويومي، لأن الجلوس أقرب إلى السجود من القيام، ويومي ويتابع الإمام بالإيمان. ومنهم من قال ينتظر حتى يقوم الناس للسجود ثم يسجد، ويكون تخلفه عن متابعة الإمام هنا لعذر. والأقرب عندي أنه يومي، يجلس ويومي، لأن متابعة الإمام الشرع مهمة جدا، وتخلفه عن خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وأشباه ذلك. الصواب في هذا أن نقول اجلس واسجد بالإيمان وتابع إمامك. في هذا الحديث هل يشعر هذا الحديث أن الصحابة يسجدون إلى غير القبلة؟ لأنهم جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد أحدهم مكان من جبهته فالمعنى أنه كأنهم حلقة يريدون السجود. نحتاج لنا إلى الشرح. قوله باب من سجد لسجود القارئ. قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق، وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشهورا بقصد الاستماع. وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع، ويتأيد بما سأذكره. وقوله وقال ابن مسعود لتميم بن حلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة. قوله إمامنا زاد الحموي فيها، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال تميم بن حلم قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام، فمرات بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، فلما لم يسجد قال يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني، فذكر نحوه. أخرجه البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسلم به. وجوز الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت، لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين. انتهى. لكن هذا الحديث ظاهر الأثر عن ابن مسعود يخالفه، لأن ابن مسعود أمر الغلام أن يسجد، قال اسجد فإنك إمامنا فيها، فيؤخذ منه من أثر ابن مسعود أن القارئ لو نسي ولم يسجد أنه ينبه، ولو كان محلا للجهل أنه ينبه كالغلام مثلا. شوف اللي بعده. قوله موضعا. وقال ابن بطال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة فريضة يسجد على ظهر أخيه. وبه قال الثوري والكوفيون والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال نافع مولى بن عمر يومئ إيماء وقال عطاء والزهري يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد هو، وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقال مالك إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصلاة. وذكر ابن شعبان في مختصره عن مالك أنه قال يعيد في الوقت وبعده، وقال أشهد يعيد في الوقت. وقال عمر رضي الله عنه اسجد ولو على ظهر أخيك. فعلى قول من أجاز السجود في صلاة فريضة من الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز عنده في سجود القرآن. هو أجوز زاد. فهو أجوز عنده في سجود القرآن لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه. وعلى قول عطاء والزهري ومالك يحتمل أن تجوز عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجل، وأما على غير الأرض فكقول الجمهور. ويحتمل خلافهم واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر. وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر أخيه، وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف. والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد. وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضا من رواية الأسود بن مكرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الإسلام، يعني في أول الأمر، حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكره السجدة فيسجد، وما يستطيع أي بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوا عن الإسلام. واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى، وعلى الازدحام على ذلك. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجد السجود. وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. القاص يعني الذي يقص على الناس، مثل ما نقول الواعظ يقص على الناس القصص الواعظية فيمر بالسجدة فلا يسجد لها. أقول نقرأ كلام الزهري حول الاستقبال. شرح يعني؟ أي. طيب. قوله وقال الزهري إلى آخره، وصله عبد الله بن وهب عن يونس بتمامه، وقوله فيه لا يسجد إلا أن يكون طاهرا قيل ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم. لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. نعم. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه معنى الأخر هذا ما لهذا غدونا، قوله ما لهذا غدونا هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال ليس لهذا غدونا، وإسناده صحيح. يعني كانوا لم يسجد وكأنه أراد أن يدفع عن نفسه، فقال ما لهذا غدوم. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري يعني لا على من سمعها. والفرق بين المستمع والسامع أن السامع مرت على مسمعه كمرور الإنسان في الطريق، والمستمع يتتبع قراءة القارئ ويتابعه. نعم. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وقال السائب وهذا الذي يظهر أنه لا يجوز أن يسجد للتلاوة إلا إذا كان طاهرا، وإلا فلا يسجد. أما سجود الشكر فلا تشترط له الطهارة، لأن سجود الشكر يأتي والإنسان في غفلة وفي غرة، فظاهر النصوص أنه يسجد من حين أن يسمع الخبر السار أو من دفاع النقمة على أي حال كان. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص، القاص الذي يقص على الناس ويعظم بمواعظ وقصص فيمر بالسجدة، فكان السائب لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا يثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. قوله إلا أن نشاء استثناء منقطع، والمعنى لكن إن شئنا سجدنا وإلا فلا، ولا يصح أن يكون استثناء متصلا لفساد المعنى، لأنه لو كان استثناء متصلا لك المعنى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، فإن شئنا فرضا، وليس هذا المراد. وفعل عمر رضي الله عنه مع كونه الخليفة وكونه موفقا للصواب وحضور المسلمين معه ولم ينكروا عليه دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب، وهذا هو الصواب. وأما من ذهب إلى أنه واجب واستدل بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ففي استدلاله نظر ظاهر، لأن قوله إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون المراد بالسجود هنا الخضوع العام، يعني لا ينقادون له، بدليل أنه ليس مجرد قراءة القرآن موجبا إيش للسجود. وعلى هذا فلا وجه لاستدلالهم بهذه الآية على أن من استدل بها من كبار الأئمة العلماء، لكن بكل جواب كبوة. نعم. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. في هذا الدين على أن الإنسان إذا مضى بآية السجدة في الصلاة سجد، ولا يقال إن هذه زيادة في الصلاة، لأن نجيب عن هذا لأنها زيادة سببها تلاوة في الصلاة، فهي من الصلاة في الحقيقة، فيسجد له ويكبر إذا سجد ويكبر إذا قام. وقد فهم بعض طلبة العلم أنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا قام، بناء على اختلاف العلماء رحمه الله في سجود التلاوة هل يكبر لها ويسلم، ولكن هذا بناء غلط، لأنها إذا كانت سجدت التلاوة في الصلاة صار لها حكم سجود الصلاة، ولهذا لا يدخل فيها الخلاف هل يجوز أن يسجد إلى غير القبلة، لأن هنا يجب أن يكون السجود إلى القبلة. وأيضا فقد ذكر الواصفون لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما رفع وكلما خفض، وهذا يدخل فيه سجود التلاوة. فعليه إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر له عند السجود وعند النهوض. باب من لم يرد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. سبق الكلام عن هذا الحديث وبينا أنه لا يجد مكانا لموضع جبهته لأن الصفوف متراصقة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.